نمضي أو نسافر في نزيف القيد صرخا في نزيف القيد صرخا أفزعت من في المقابر أفزعت من في المقابر Oh. الجرح المكابر أين نمضي أو نسافر في نزيف القيد صرخى في نزيف القيد صرخى أفزعت من في المقابر أفزعت من في المقابر الليث المغامر